بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الوالي العادل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، أي العادلين، إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا. رواه مسلم. وما ولوا أي ما جعل تحت سلطانهم وتصرفهم، يعدلون في حكمهم أي في قضائهم. من فوائد الحديث: المسؤولية في المجتمع المسلم مشتركة، ومسألة الحكم تتعدى إلى كل ولاية كبيرة أو صغيرة، إلى كل ولاية كبيرة كالوالي على البلد، أو صغيرة كالأب في بيته، فالأب راع ومسؤول عن رعيته، حتى تصل رعاية الرجل لأهله والمرأة لبيتها والخادم لمال سيده. مسألة الحكم تتعدى إلى كل ولاية كبيرة أو صغيرة، حتى تصل رعاية الرجل لأهله والمرأة لبيتها والخادم لمال سيده. ومنزلة العادلين عظيمة عند الله يوم القيامة على منابر من نور. وتفاوت منازل أهل الإيمان يوم القيامة كل حسب عمله. اللهم اجعلنا يوم القيامة على منابر من نور، واجعلنا من العادلين في الدنيا، ولا تجعلنا من الظالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.